إذا كان يأكل من أبي فهل يحق لي مصافحة خالته أي مصافحة خالة أخي؟ إذا كان لي أخ من أب فهل يحق لي مصافحة خالته التي أي مصافحة خالة أخي؟ يكون أم الأب يعني لما أمه مختلفة لأن تميز يعني الأم مختلفة يعني هو له أخ أمه زوجة زوجة لا هو معك، لا هو معك، ولا صحيح، لا هو معك.